فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ومن دخله كان آمنا ولله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب قل يا

لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ونقلناها لكم من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، لعل سائلا يسأل ويقول: لماذا في نهاية كل قراءة يقول القارئ صدق الله العظيم؟ إن كل قارئ إذا قرأ آيات من الذكر الحكيم فإنه يختم تلاوته بهذه العبارة العظيمة صدق الله العظيم، استجابة لقول الحق تبارك وتعالى: قل صدق الله. نعم إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى صادق في كل ما أمرنا به وفي كل كلمة وردت في كتابه وفي كل وحي أوحى به إلى رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متضمنا قرآنا وسنة نبوية شريفة. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد، نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ أحمد عطية بري. لا إله إلا الله، محمد دعوتك يا من دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء ويا من برحمته أستجير ليدفع عني الأذى والبلاء لك الحمد لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء يا رب يا رب أنا العبد الفقير دعوتك فاستجب لي رجائي دعوتك ربي والقلب في فرحة يناجيك يا خالقي في علاك وأنت البصير وأنت العليم بحالي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ أحمد عطية بري بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آية عظيمة تجعل كل إنسان من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه عالية فخورا بأنه من أمة هذا النبي العظيم، حيث إن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتسبت الخيرية الدائمة بنص القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن هذه الخيرية لها متطلبات ينبغي أن يحافظ عليها كل إنسان يرغب في أن ينالها، ألا وهي الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحري بنا إخوة الإيمان أن نتحلى بهذه الأخلاق العظيمة، بالإيمان بالله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. ومن فضل الله ورحمته أن ذكر كلمتي المعروف والمنكر معرفتين، لأن المعروف معروف بين الناس، كما أن المنكر واضح للخلق كلهم أجمعين. فالعاقل هو الذي يعمل المعروف في هذه الحياة ويتجنب المنكر فيها. فاللهم إنا نسألك معروفا نلقى به وجهك الكريم ونكتسب هذه الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة، حيث يؤمنا في صلاة اليوم الدكتور محمد أبو بكر جاد الرب. بعد الاستمتاع بهذه التلاوة يتلوها القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ومن نصر إلا من عند الله. ومن نصر إلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا.